لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم اجعل لنا كل سعب سهلا. بعون الله وتوفيقه وإنعامه وجوده وكرمه وإحسانه يتواصل الدرس في كتاب مختصر الإمام الشيخ خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في المرة السابقة إلى فصل في بيان حكم القيام وبدله ومراتبهما. نواصل بحول الله عز وجل هذا الدرس من ولاية سنار محلية السوكي من مدينة الضرمان فلات. صد عمل به تعملت كثير من مدينة درمان فلاتة. يتواصل هذا الدرس إن شاء الله في مختصر الإمام خليل، حيث يقول رحمه الله تعالى: يجب بفرض قيام إلا لمشقة أو لخوفه به فيها أو قبل ضرر كالتيمم. دار يورينا على أن الصلاة المفروضة تعدي على درجات السبعة اللي قال عليك صاحب الأخضر بيقصدها. أول حاجة، كان الصلاة فرضية يجب بفرض قيام. الفرض واجب عليك تؤديه وأنت قائم إلا للعذر. قال إلا لمشقة، كان في مشقة فادها كثيرة خلاص هنا ما في إكراه في الشريعة إلا تقوم ولو في مشقة بيثبت هنا إذن شنيع قلنا القيام لأنك إنت بقيت ما قادر. طيب، من الأشياء أن فيها الضرر كان يكون الإنسان جاته حالة بتاعت الإغماء أو حالة بتاعت المرض أو حالة بتاعت زيادة المرض أو تأخر الدرئي زي ما في مسألة التيمم، يلا برضو كذلك في القيام بتاع الصلاة ممكن يصلي جالسا. يجب بفرض قيام إلا لمشقة أو لخوفه به، لخوف المرض لخوف المشقة به معناه بالقيام ده فيها في الصلاة أو قبل، يعني سواء كان الضرر ده بداخل الصلاة أو قبل ما تخش الصلاة الحكم واحد كالتيمم. كان في مرض، في زيارة المرض، في يعني شيء من هذا النوع، خلاص القيام يكون سقط. ده اللي بيقصده. طيب، هل المسألة عندها مسألة تشبه؟ قال أي، قال كخروج ريح. يعني إذا كان الإنسان القيام بقى واجب عليه إلا لمشقة أو خوف ضرر أو إلى غير ذلك، يكون كذلك من الأشياء اللي بتوجب أنه ممكن يصلي ولو ما قائم خروج ريح. خروج ريح يكون بحيث أنه معتل، مش إنسان فقط حاجن. الحاجن قلنا قبيل يكره أن يصلي وهو حاجل، ولو صلى وهو حاجل البول أو الريه أو القائد في بطنه وأدى الفرائض والسنن فعل مكروه لأنه الخشوع ما فيه. لا حس الآن بس الزرد ده ما داير ينقض وضوء عشان كده داير يصلي، ولو ركع الريح هنا بيمرق منه ده ما يهو المعنى المقصود. زول يكون عنده علة من جملة العلة زي سائر الأمراض بتاعت الإقماء وغيرها، يكون بس بمجرد ما شنيا خلنا قام بيجيب له خروج الريح. طيب يلا هنا يكون الجلوس هو المعمور به كخروج ريح، تداخل في جملة الأعذار اللي تبيه للإنسان أنه شنو يصلي على الحالة اللي بتخليه ما يصل إلى نقض الوضع التاو أو التضرع. ثم جلوس كذلك، إذا كان الإنسان قدر على القيام هو المطلوب، لما قدر على القيام ينتقل من القيام إلى الجلوس زي ما بيعديها قائم يعديها جالس، دي الثلاثة التي على الوجوب يا أخوانا. كذلك كان عجز ها عن القيام، يلا يام القيام باستناد، يام باستناد ما بيقدر له يلا ينتقل إلى الجلوس، يلا يجلس ويصلي كذلك. ثم جلوس كذلك، كذلك معناتها بنفس الشغلانة ما يكون الجلوس فيه ضرر، لو فيه ضرر ما في أي حاجة يعني تحميه من الضرر، إذا كان عفل ينتقل إلى شنو جلوس لكن باستناد برضو بيحصل الضرر، يلا بينتقل بعد ذلك كمان شنو للأربعة التي على سبيل الاستحباب. طيب كان جلس ودار يصلي وهو جالس، الكيفية كيف هنا؟ قال وتربع كالمتنفل. هسه جماعين لينا هنا يقعد يربع كرعين وهو جالس على الأرض، ركبة باليمين وركبة بالشمال، ده التربيع زي الإنسان اللي بيصلي النفل. فقلنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة النفل وهو شنو متربع، كون يصلي الإنسان متربع النفل أو الفرض يصليها بنفس الجلوس بنفس الكيفية دي شنو على سبيل الاستحباب، لو خالف ترك مستحبا يكره ذلك، لكن لا تبطل الصلاة به. شايف وتربع ده بيصلي الفريق، كان متنفل زي ما أن المتنفل دائما بيصلي شنو أخونا ها وهو جالس ولو بدون علة بيصلي وهو شنو متربع. وقير جلسته بين سجدتيه، ده برضو أيوة جميل. طيب الإنسان المتربع ده قال الزول اللي ما يقدر يصلي قائم ده قال ممكن الإنسان يعتمد، يعتمد بما لا يستند، كان استند ما يستند على على إنسان جنوب، كان استندت على إنسان جنوب ما تصح، ها على امرأة حائض ما تصح. هنا بس النسخة بتاعتي يمكن فيها تقديم وتأخير، هو موجود انتو هناك هنا في نسخكم فيه مرتب كده زي ده. الجنوب والحائض الزول ما قادر على القيام استقلالا يصلي كيف؟ يصلي قائم وهو مستند، مستند لشنو؟ حيطة، مستند لشنو؟ ركيزة، أيا كانت الركيزة. طيب دار مستند لزول واقف ما في مانع، على الشرط يكون شنو؟ ما عنده جنابة، هاو ما يكون شنو؟ ما تكون امرأة وهي شنو؟ حائض، بس ده المقصود. إلا وتربع ونعين. طيب أنا ده كله عندي إلا عمله لي في محل آخر. طيب بيقول لو استند الإنسان على جنب أو حائض قال شنو أعاده في الوقت، تعرفين جملة ما جاب عليكم تاني؟ واحد يقرأ المتن ده. نحن لسه ما مشينا المحل اللي انتم بتتحدثوا عنه، ثم استناد ولو ما أعاد بوقت نص نص. اتمنى من البداية خلتنا مشينا الصفحة الثانية. قلنا خروج الريح يا أخوانا شنو ضرورة توجب أن الإنسان شنو يا أخوانا زي الضرورة اللي أوجبت للإنسان واجب عليه يصلي قائم أن يصلي شنو جالس. خروج الريح برضو كذلك ضرورة. ثم قلنا يستند واستناد شنو لا لجنب وحائد. كان ولهما كان استند إلى جنب أو حائد يلا يعيد الصلاة بوقت. إعادة الصلاة بوقت قلنا شنو مستحب ولا واجب؟ مستحب. ثم جلوس كذلك هذا هو المحل زي ما في القيام جلوس بغير استناد ثم جلوس باستناد. كان بيقدر يصلي وهو جالس من قيد ما يستند ده المطلوب. لا ما بيقدر إلا يستند يستند ويصلي وخلاص. ما بيقدر إلا بعد ذلك كمان يتجه على جانبه الأيمن خش الأربعة التي على سبيل الاستحباب دي هي التي على سبيل الوجوب. طيب كذلك يصلي وهو جالس يسوي شنو؟ وتربع كالمتنفل. من المتنفل يربي كرعينه يستني شنو كده أن يرقد الركبة اليمين للجانب الأيمن واليسار للجانب الأيسر. طيب لما يجي دار يسجد قال يحول كرعينه عادي زي الإنسان دار يسجد عادي يلا يعود زي ده وغير جلسته جبيل أربعة دار يسجد يلا الكرعين شنو كل واحد يمد لورا ويسجد زي ما في السجود العادي ده إذا كان أمكن. كما أمكن قلنا الإيماء بالرأس كذلك زي ده وغير جلسته بين سجدتيه السجدة الأولى تسجد والسجدة الثانية تسجد واتشني أخوانا قيرت الجلسة بتاعت التربو إلى جلسة زي سائر الجلسات اللي بتعملها وانتشني أخوانا في لحظة بتاعت السجود. طيب ولو سقط قادر بزوال عماد بطرت وإلا كره بعد ما أباح للإنسان أو للضرورة ممكن يعتمد ويصلي فإذا ذو القادر وقام استند والاستناد ده هو ارتكاز شديد بحيث أنه لو عزال العماد اللي هو اعتمد عليه بيقع بطل الصلاة. ما إن كان يسقط بسقوطي وإن كان لا يسقط بسقوطي يقصد الأخضر يا أخوانا. وإلا كجريناه فجعة ما بقى معاه يبقى شنو الاعتماد مكروه والصلاة صحيحة. يلا ثم ندب على أيمن ثم أيسر ثم على ظهر ما دام الثلاثة التي على الوجوب فاتت يلا نجي شنو الأربعة التي شنو يخلنا على الاستحباب. الإنسان يخط رأس شنو يخلنا اليمين وكرعين عن الشمال ويستقبل الغنى يصلي إن أمكن ذلك. لا لما أمكن ثم الأيسر لو الجانب الأيمن إن بعلا يمجي الجانب الأيسر. طيب ما قدر قال ثم على ظهر. طيب كان بدأ على الظهر كيف يعني حسن دي القبلة بتاعتنا هسي كان رجدت على ظهرك ما بتكون متوجه غادي قال كرعينك كده واضح كرعين كده دوين له قبلة يلا كرعينك كده وراسك بورا وبس ليه القيام. وإلا شنو حس أقول لي راجتها وتوجعت لغالي كرعينك ما بيبقى شنو يا أخوانا داقش كده في البحر. طيب وإلا كره ثم ندب على أيمن ثم على أيسر ثم على ظهر بعد كما شنو تالي إلا الإيماء بالرأس بالعين لحد ما يؤدي ما عليه من الواجب. وأومأ عاجزا لا عن القيام ومع الجلوس وأومأ للسجود منه. زول العجز يا أخوانا للجميع جميع الأركان ليش يا أخوانا أومأ جميع الأركان ذكرناها ليش يا أخوانا خلاص ما قدر عليها يومي الله أكبر الحمد لله من أولى الظالم سمع الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين. بس بالرأس أو ما بمعنى أشار أشار أشار الإمام له الإشارة بس بالرأس فقط يقوم مقام شنو أخذ الركوع والسجود كده زي ده دمه ده عاجز عاجز عن شنو أخذنا ها عاجزا قال وأو ما شنو عاجزا لا عن القيام إنت هناك إلا عن القيام ولا لا عن القيام إلا إذا كان الإنسان بك عاجز عن القيام طيب ما أنت بيقدر يجيب الحاجات كلها لكن القيام ما بيقدر يجيبه طيب ما بيقدر شنو عاجز إلا عن القيام ومع الجلوس قال أو مع للسجود منه كان بيقدر يجيب عن القيام يصلي واقف على حيله ويومئ للركوع والسجود ما قادر على القيام يجلس من الجلوس يومي للسجود يلا كده زي جميل يعني هذا بيقدر ركعة واحدة بس يجيبها ها وهو قائم لكن كان جلس ثاني ما يقدر يقوم يلا يجيب الأول هذه شنو بالقيام ها وبعد يجلس يتم الباقي على جلوس لا عشان هو ما قادر ما كله يتم إلا أن بتقدر عليه ما تنزل للشد حت له تعمل القدر اللي بتقدر عليه ولو ركع واحدة تجيب على العصر والباقي كمان تجيب التابع له الحتة دي واضحة كده طيب ومع الجلوس أو مع الاشناخ للسجود ها للسجود منه من الجلوس منه من الجلوس وهل يجب فيه الوصف ويجزئ إن سجد على أنفه تأويلان قال الإنسان بعد ما عدوه الرخصة في كون يصلي بالإيماء هل الإيماء عنده رخصة بحيث أنه بيقدر يعمل يؤدي الصلاة بصورة أكمل وعمل بصورة أقل منها في طريقه ولا ما فيه في قولين هنا ذلك كيف يعني زول اللي قال لك الإيماء بدل ما يسجد على شنو جبهته سجد على شنو أنفه يلا هل قلنا في وسع معناته ما عنده أي شيء كم ما في وسع معناته قلنا شنو يا أخوانا زول اللي سجد على الجبهة وخلى الأنف يعيد في الوقت زول السجد على الأنف وخلى الجبهة يعيد أبدا طيب كم في وسع معناته ما في حاجة طيب قال في تأويلين في تأويلين في المذهب الشيخ جايب القولين كل واحد منه شنو عنده متانة وقوة ربنا الحتة دي أخوانا يعني هسه ده يورينا دي خلاصة بتاعت شنو يا أخوانا الصلاة بتاعت الإيمان الصلاة بتاعت الإيمان كان قدرت على حالة ما تنتقل إلى حالة دونها كان انتقلت كان في قلنا المسألة فيها الوسوء خلاص كان ما فيها الوسوء ما فيها يكون ما بيقبل منها طيب التأويلان ده شنو يا أخوانا في منو ومنو من الأئمة اللي قاموا بهذا الكلام المسألة من علماء الصادة المالكية عندنا اللي قالوا لو بيقدر على حالة وصلنا بحالة تانية أقل منا الصلاة بتاعته ما في يدان بذلك والناس اللي كمان أجابوا ذلك ها وقالوا شنو أخوانا وأخذوا بالوسو هم قادة كبار من كبار المالكية زي الإمام النخعي وزي المازري وقالوا ده الشيء الموجود في المدونة ده الشيء الموجود في المدونة طبعا هو العاصل وهو الذي عليه الحكم لأنه هو بقى في حالة بتاعت شنو رخصة كونه ترخص لنفسه أكثر من الرخصة ما بنافي حكم الرخصة بل يكون الوصو معه هذا هو المعمول به قول المازري وقول شنو أخونا الإمام النخعي طيب ثم بعد هذا الإيماء قال وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض وهو المختار كحصر إمامته بسجود تأويلان الإيماء ده بيعمل أصلا بشنا خلنا بالرأس طيب الوهنا خلنا هل يومئ للسجود الإنسان اللي يومئ للسجود ها من قيام هو واقف على حيله هل يومي قال بيديه ولا يومي برأسه بس فقط اليدين هل إن الإيماء ولا ما يومي بها يومي بالرأس بس فقط ما يومي باليدين. طيب اللي بيقول يعمل بالرأس بس فقط ما يعمل باليدين قال أو يضعهما شنو اليدين لأنه ما قاعد ما حالة بتاعت القيام أصلا ما جالس وهو جالس الجلوس ده شنو جلوس القيام. طيب ده يمثل شنو السجود. طيب هل يمثل السجود اليدين مرة يجيبه والجبحة ينحيها كده للأرض ولا بس يتبه شنو كده وكده واليدين على الأرض وقع علينا. طيب أنا هسه جالس الجلسة دي شنو جلسة شنو جلوس ولا قيام قيام هسه داير نركع الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد الله أكبر سجود الله أكبر جلوس الله أكبر سجود كده معناه اليدين شغلوا ولا ما شغلوا. طيب يلا عشان كده بيقول شنو حل الله أكبر سمع الله لمن حمده يشير بيه ما عندهم شغل الإمام بالرأس بس واليدين يحطهم على الأرض وهل يومئ بيديه ها أو يضعهما على الأرض قال وهو المختار. قال شنو يا أخوانا ده اختيار وهو المختار إن ابن النخلي قال كحصر إمامته أنه قالوا صاحب الإماء على رغم أن جبحة ما بخط على الأرض كان الإمامة جاتين على الجبحة كده ده ما بتخلي سجود كان جاء بالإماء يحصر الحصر يرجع حصرت عن السائد معناه كفكفت معناه يكف الإمامة بتاعته والجبحة بيخطها على الأرض ولا ما بيخطها ما بيخطها لكن الدين حكم شنو اللي بيخطها يحصر الإمامة ولو بيصلي واجب ولو بيصلي جالس واجب ده الحصر. الحديث في كلمة الحصر يا شيخ الطوم بيقول شنو يوشك أن يحصر الفرات عن جبل من ذهب حديث البخاري قريناه هنا. الحصر معناته شنو أنه ينجر ويكشف معناه قريب قريب ده البحر بتاع فرات ينزل ويطلع ذهب ويجي الناس كلهم يقتتلوا يموتوا أي ظل يقدر وكده النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يمشي للذهب ده ليش ليه أخونا ما رسماله روحك بس انت دار تشيل وده دار يشيل انت تقتله ويقتلك إلا كده زي ده في كل 100 بيموتوا 99 ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال بسجوده قال تعويلان إرمنا شنو يا أخوانا إرمنا المختار خلاص نعم البيو وإن قدر على الكل وإن سجد لا ينحت أتم ركعتين ثم جلس ده هو الأشرنا له قبيل بيقدر على شنو يا أخوانا قدر على المصلي ده قدر على جميع الأركان بتاعة الصلاة لكن كان جاء ركعة واحدة القيام ثاني ما بيقدر ها يسوي شنو ما يصليها كلها إيماء يجيب قدر ركعة الوحدة ها كده ما نات الوصول وما عدوا له يلا بعد ما جلس والباقي شنو يتم بالإيماء الأولى بالقيام والركوع والرفع منه والسجود والبقية بالإيماء نص يلا كده زيدا وإن قدر على الكل ها لكن وإن جلس لا ينحط ما يقدر يقوم أتم شنو ركع ثم شنو جلس وصلها شنو من جلوس وإن لم يقدر إلا على نية أو إيماء نتين حاجة. طيب بيقول شنو وإن عجز عن الفاتحة قائما جلس ولوين وإن خف رجع مشينا كثير يا أخوانا وإن نعم وإن خف معذور انتقل قال للأعلى جبيل قلنا شنو يا أخوانا الما بيقدر يصلي قائم على هيلو يصلي قائم وهو مستند في أثناء هو مستند يلا جسمه بقى كويس يلا يتنحى عن الشيء اللي هو مستند اليوم انتقل إلى الأعلى ولا إلى الأدنى كده إلى الأعلى ها جبيل ها اجلس عن القيام على هيلو إلا بالاستناد وجسمه صار عام بقى شنو يا أخوانا يلا إلا الجلوس جلس الجلوس هنا أخوانا يا بإسناد يا بدون استناد. طيب قدر كان قبيل جالس بإستناد وحصل عن جوا ينتقل إلى جلوس بدون استناد أي وعدة منها كان جويت يلا تخليها وتمشي تستمر للأحسن ما تقول شنو تتلقى التاني وتربط تقول الرخصة معي لا لا كده إنت همتك ضعيفة إرنا الأعلى وإن عجز عن فاتحة قائما جلس ها ما جميل قال لنا قراءة الفاتحة واجبة وتاني من الواجب شنو ما القيام لها؟ ده معناتها كم بيقدر؟ ما بيقدر هاي جيب الفاتحة وانت جالس، تكبيرة الإحرام ما قلنا تجيبها غلط قائم، ما بتقدر إلا جالس، يلا نفس الحكم. وإن عجز عن فاتحة قائما جلس يقرأ الفاتحة بعد شنو يا أخوانا؟ قيام لتكبيرة الإحرام بس. وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إيماء بطرف فقال وقيره لا نص، ومقتدى المذهب الوجوب، مقتدى المذهب الوجوب. طيب لو واحد جاء كمان دار يصلي لم يقدر قال إلا على نية، ناس قيام باستناد، قيام ما بيقدر، باستناد ما بيقدر، جلوس باستناد، ده كل الحالات دي ما قدر عليها. طيب إلا على النية بس يصلي بالنية، أو نية مع إيماء، نية نوى. الله صلى الله عليه وسلم بس، وقالينا بإذن الله يسر ما في حاجة. طيب فقال سيد القول من يا أخوانا بل ما أدري، قال هنا في أقوال، الأقوال ها بيقول شنو يا أخوانا؟ وقال وقيره قال لا نص، طبعا قول المازري قال شنو يا أخوانا؟ وقيره قال شنو؟ بطرف فقال لا نص، ومقتدى المذهب الوجوب. شوف ده جواب يا أخوانا علمي لابد نخذ بالنا فوقه، مسألة كذا كذا كذا في المذهب ما لقينا تنصيص لها، لكن في قاعدة بتاعتها بنقيس دي على ديك. طيب بحسها قال شنو في المذهب؟ قال ما في المسألة دي ما موجودة منصوص عليها، لكن إعمالا للقاعدة بتاعت المذهب يلا نقدر نشقلها. وقال لنا يا أخوانا حسي الأحكام بتاعت الصهو الموجودة في الأخضر القريب 100 مسألة دي ممكن حسها شنو نسألك أنا وتضيف عليها 300 التلتمية شنية أخونا ممكن تكون ما بالتنصيص لكن بالقياس على المسائل السابقة، عشان كده هنا شنو قال الكلام ده. طيب المصلي ما قدر على الشيء من الأقوال ولا الأفعال كده زي ده. المازري قال شنية أخونا مقتدى المذهب قال الوجوب، وذلك يتضمن ضمنا لكن لا نص. ابن بشير كمان قال شنو؟ قال يعني بمقتدى زي المذهب بتاع الإمام مالك، يعني يشير إلى عدم الخلاف فوقه. ده يقول ما في خلاف أصلا، وده يقول ما فيها نص أصلا، معناته المذهب مقتداه يدل على أن الإنسان الماقدر على الجميع يعمل الإشارة بس، وهو كده وينتهي الموضوع إلى ذلك. ده مقتدى شنو المذهب، تبقى الإشارة هل بتكون مستحبة؟ قال الوجوب الوجوب الوجوب الوجوب. وقال لنا هنا ما هي شنو الإشارة دي؟ حصل ذاتها بعينها ولا ما هي؟ يا ذات الصلاة بعينها. طيب الصلاة بعينها ما قلنا شنو؟ ما هو ما دام بيعرف وإن دنيا ودار يصلي ما الصلاة ما تسقط عنه، عشان كده القول بتاع الوجوب هو القول الذي شنو به الفتوى. طيب وجاز قطح عين أدى لجلوس لا استلقاء فيعيد أبدا، ده نوع من أنواع العلاج بيعملوا في العين، نقول عملية بتاعت عيون هسه. كان عملنا العملية بتاعت العيون دي بتؤدي إلى أن الصلاة ها ما يقدر يعديها وهو واقف على حيله، ها أدى لكون يصليها جالس، أو أدى لكون يصليها وهو مستلقي على ظهره. طيب هل الأملي دي سوى ولا ما يسوى؟ طبعا الفقهاء هنا جايبين أقوال بيقول كان بيعدي إلى جلوس ما في ماني، لكن قال لا إلى استلقاء قال فيئيد أبدا، وده من الأقوال أن فيها شنية خلنا مرجوها وليست دراجة، ما في من المسألة كويس. القدح بتاع العين ده شنو يا اخوانا؟ علاج. طيب كنزول عمليه علاج بتاع العين ما داير شنو يا اخوانا؟ تحرك، وما داير شنو نوع من رقاد معين، في رده تربدها في رده ما تربدها. كان العلاج ده عدى لكون شنو قال؟ بدل ما تصلي قائم بقيت تصلي شنو جالس، قال ما في مانع. يقول العلاج ده بيعدي لي كون التصلي شنو قال؟ ها مستلقي على ظهرك، قال ما جايز. القول اللي بيقول ما جايز يا هو المرجو، معنا ما قوي، القوي شنو؟ ولو يؤدي الى ذلك ما علاج عملي او ذلك. ها وقع علينا هسي يلا كلمة يعيد عبدا دشنو يا اخوانا الصلاة إلا دشنو تصح بإذن الله تعالى وهو الراجح المعتمد. طيب الإمام أشهب قال لي لا لا لا قال ده طبعا القول بتاع صاحب المختصر ها من جملة الأقوال اللي هو ذهب لها منقولة عن الإمام ابن القاسم. أشهب قال لا لا لا لا قال ده قال يجوز لأنه التداوي والتداوي بأي صورة بأي حالة ما تماني والتداوي تنهسي بيخليك تبقى في حالة بتاعت الغيبوبة ولو أيام ولو أشهر ما جالس في الشريعة الشيخ ها تقضي أيامك ولا ما تقضيها في حالة الغيبوبة في بني التيب ما في قضاء ما حكمه حكم الإنسان المقمع عليه يصلي شنو يا أخوانا الصلاة اللي هو الصحة في وكتاب بس أصبحنا كلامنا يعني الشيخ بيقول لو الشغلانة العملية عدت لحد كذا تجوز لكن لو فاتت الحد ما بتجوز الصواب تجوز في جميع الحالات ما دام شنو يا أخوانا لصون الصحة ما في مانع لذلك خلاص ها وصحها أذره أيضا دار شنو يعني زي أسر الجالس يعني صحه أذره شايف قال يعيد عبدا لكن في ناس صحه وشنو أذره الناس صحه أذره ده شنو يا هم الحسن الآن الفتوى بتعمل به ممكن الإنسان يعمل له عملية ويكون في حالة لا من يترك فيها الصلاة لفترة وكل ذلك جائز والناس الكبار يا أخوانا دائما دي قاعدة كل ما يعمل لهم عملية بتاعت العيون ما تدنجر راسك عشان العين بتتأثر ما تستعمل الموية يجي يقول كيف أنا أخلي الصلاة لا كان قال لك ما تدنجر راسك الدكتور أي جائز في الشريعة أنك ما تدنجر راسك ولو 100 سنة خليك 100 سنة ولا أسبوع ولا شهر فيش نوتة ما في حاجة. طيب لو دندرت راسك بتتضرر انت تقول لا تلقى عجر اسأت وخالفت الشريعة الله ربنا سبحانه وتعالى ما دارك انك انت تتضرر الموجنو انا اصلي كده بس كل يوم بالتيمم التيمم كان في موجبه في الشريعة كمية صلاة تتيمم انما كلها واحد ما بفرق بين اللي بتوضى وبين الزول اللي بتيمم بس تيممك يكون شنو يعني شروطه الشرعية شكرا شنو يا اخوانا كتار من أبهاتنا وأمهاتنا لما يعملون العملية يوروني يقول أنا ما بخلي الصلاة ده ما قررت الدكتور يلا لابد تعرف القرار ده قرار الشريعة ما فهمت الكلام ده قرار الشريعة الشريعة أي حاجة بتدرك شنو يا أخوانا حرام وين في الشريعة يا أخي أنت مرات تعرف الشريعة يا أخي الكليات الكم يا أخوانا 50 ولا 5 الدين النفس المال العرض النصب الشرائع السماوية كلها من سيدنا آدم لحد خاتم الأنبياء المرسلين ما طلعت من 5 دي النفس دي شنو عين دي الشريعة قال تحافظ عليها دارنا جدا ما حقتي لا كان قديت عن نبي صلى الله عليه وسلم الأصل ده ما حقي جيب المقص نقول كان قطعت الله سبحانه وتعالى بيسألك منا حفظ النفس واجب عشان كده ربنا شرع علينا الحكم بتاع القصاص الكتل يقتلوه حفظ واجب عشان كده كتبوا لنا القصاص والجروح شنو قصاص ده كده كله زي ده لما الأشياء القواعد الخمسة دي أخوانا ثبتت بنصوص مش بنص الشمتة ما رجع للخمسة ما بنحتاج إلا نورد شنو الآيات كل الشرائع السماوية من سيدنا آدم لحد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن كل الشرائع ما طلعت من 5 أشياء دي كلها وده واحد من 5 ما تمش تؤذي نفسك تقول أنا دائما أصلي نلقى عجوب الشريعة بتقول ما تلقى عجوب القرار ده ما قرار منه ما تقول دكتور قرار منه كان قبلت حاجة درتك عصيت الله أنا ما دايرك تتدريت ما دايرك تتدرر يلا أفحمك ولمريد سطر نجس بطاهر اللي يصلي كالصحيح على الأرجح زول مريض ما قدر ينزل من السرير، والسرير هو شنو؟ وسخ بانه فوق وفيه الدم وفيه ما فيه، لكن تعمله حاجة تقيلة زي الفرشة دي زي الفروة، فرشة فوق النجاسة يصلي فوق السرير وكهذا زي الإنسان الصحيح. قلت النجاسة لو فرش من فوق لأجنو حاجة تقيلة وجاز ذلك. أما يصلي كالصحيح على الأرجح، وهو الأرجح كما هكى الشيخ، ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها إن لم يدخل على الإتمام لا اضطجاء وإن أولا. يلا ده السلام بتاعت أنه شنيا قلنا يجوز للزول القادر أن يصلي جالس وله نصف أجر القائم صاحب الأخضر للتناول ذلك مكسر ده. ها ولمتنفل زول التقاعد تصلي صلاة النفل إنك الرخصة دي شنو؟ جلوس ولو في أثنائها. إنت بديت أشنو؟ قائم تتم ماله جالس. إلا كان دخلت أشنو؟ إن لم يدخل على الإتمام، كان دخلت السلام ما بديت ناوي تتم وإنت قائم، إذا الجلوس ما بيجوز. لما نوي يجوز تتم وإنت جالس تتم، ولا داير نرقد ونصلي. لا لا لا لا لا، هنا الرخصة دي بتاع تراجل دي بتاع زول مريض هلا كده زي ده. ده كمان شنو يا أخوانا؟ إنت ما داخل في هذا الكلام. أيوة وقع علينا. قال لا اتجاه الرغات ما في، وإن أولا ولو كان في البداية ها ممكن تبدأها جالس، ممكن تبدأها جالس، ممكن تبدأها جالس وتتمها جالس، وممكن تبدأها قائم وتتمها شنو؟ جالس، والعكس. يلا الإمام الخرشي على مختصر خليل تمينا الجزء الأول ويليه الجزء الثاني، وأوله فصل وجب قضاء فائتة مطلقة. ده خلص إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل وجوب قضاء فائتة مطلقة. الفائتة دي ها يقضوها مطلقا أيا كان الفاتت، فاتت سهوا ولا فاتت شنيخ ولا عمدا ولا في حضر ولا في سفر، في جميع الحالات يا أخوانا الصلاة تقضى تقضى. قلنا واحد من عوامل المتشددين قال هو الأخبار ده كويس لكن إلا توحدي بس، وأخباري موجود في محل واحد آية ده ما بقى كتاب، ده ما عمته بيرجع إليه كتاب كامل، بس مسألة واحدة بس هي موجودة آية. طيب موطع موجود في أماكن كثيرة، مدورة موجودة في أماكن كثيرة، خليل موجود في أماكن كثيرة، وأخباري في موضع واحدة كده، ده ما أحرض المركز الأول. طيب النقطة تجنو وبس قال مشكلته أنه قال قضاء ما في الزمة من الصلوات. كيف يعني؟ يعني زول اللي خلى الصلوات ما صلاهم يعني هو طال الأخضر يقول شنو يا أخوانا؟ يقول يقضوهم. كيف انت عندك شنو زولان شنو؟ ده هو الخطأ بتاع صاحب الأخضر. صاحب الأخضر ده ما كده أخضر أحرز الامتياز يا أخوانا. ما ممتاز؟ وفاق البخاري وفاق مسلم وفاق كتب المذاهب الأربع موجود في التوالي، وهذه ذات الطلع جريعة فنة نجد ولا ما نجد في ولا نجد بيجا مية المية عمي صحيح الكتاب وهو قافد النقد ولا يعرف النقد. قال وراء ذكر ترتيب حاجرتين شرطا، مع الذكر والقدرة ترتيب حاجرتين. إن الصلاتي الظهر والعصر اسمهم حاجرتان، والمغرب والعشاء عنده محاضرتان. كون تصلي الظهر وتصلي العصر وإنت شنيا أخوانا في وعيك وفي علمك ما عندك أي نسيان، ده واجب شرطا. طيب واجب شرطا بمعنى شنو؟ قام صلى العصر وبعد حتى صلى الظهر إلا يرجع تاني يصلي العصر، لما سوى الأخيرة دي باطلة. يعني شنو يا أخوانا؟ لابد أن تكون شنو يا أخوانا العصر تقع بعد الظهر، بعد الظهر. دي إذا كان شنو ذاكر قادر ده شرط. أيوة طيب كم ما ذاكر ما كم ما ذاكر كيف حكمه هيدينا اليوم ما نسبق الأحداث ترتيب الحاضرتين واجب شنو شرط. والفوائد في أنفسها فوائد في أنفسها برضا كذلك هل هي برضا كذلك بمختلف في أنفسها لكن شنو ليس بشرط. الفوائد في أنفسها عندك كم ما صليت عندي الصبح ما صليت والظهر ما صليت والعصر ما صليت والمغرب ما صليت أقول كده زينا ولا تديب معهم ليه مع العشاء دارين يرتبون. طيب لكن ترتيبهم شنو واجب ولكن ليس شرطا. إذا ليس شرطا معناه لو صليت بدون ترتيب تعيد في الوقت ما في وقت صحت وضع علينا. يلا طيب حسيرين الفرق بين شنو الحاضرة وبين شنو يا أخوانا الفائدة والفوائد في أنفسها. هذه الفوائد ذاتها في نفسها ترتبها شنو في أنفسها لكن ليس شنو شرطا ما يلزم من عدم العدم. يلا كده زيدا طيب وشنو ويصيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها وهو أربع أو خمسة خلاف. كذلك شنو يا أخوانا نفس الحكم بمعنى أن الإنسان وجب عليه شنو مع الذكر لكن واجب لا شرطا واجب لا شرطا واجب لا شرطا. ترتيب شنو يا أخوانا يصير الفوائد إنك كم ما صليت عندي ثلاث صلوات ما صليت ما صليت الصبح ما صليت الظهر ما صليت العصر كل ما رجع أقل من بتاعت يوم واحد ليه أربع صلوات اسمها يسير الفوائد. يسير الفوائد كيف يعني دايرينك شنو تقضيهن حتى تصلي شنو الحاضرة. طيب كان خالفت في ذلك فعلت شنو يا أخوانا تركت واجبا لكن الصلاة شنو يا أخوانا تعيدها في الوقت واجب لا شرط. ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها وهي اليسير ده قال أربع ده في قول أو خمسة يعني اختلاف في كون القاية داخلة ولا ما داخلة بس. طيب كان قلنا أربع ما نزل ما صلى الصبح الظهر العصر المغرب العشاء المغرب وجشني أخوانا صلاة شنو العشاء كده مع أربعة لكن كم قلنا خمسة العشاء ذاتها ما صلىها جاءت الصبح الثانية. طبعا ده هو الذي يشير إليه الدليل هذا شنو لأنه ما بقت تجب يوم كامل وقالينا يبقى خلاص بقت يوم كامل مستقل عشان كده شنو خلاص بيحطوها هنا طرف معناتها دي تصلى ودي تقضى اللي تصلى ياتها الحاضرة ودي كمان شنو تقضى. طيب لما بقت في الغداء عشان كده جبريل قال لك في الغداء شنو يا اخوانا ما شرط لا واجب لكن ليس شنو شرطا. طيب انتهى هنا. فان خالف خالف في شنو يا اخوانا في يسير الفوائد ذاتها مع الحاضرة خالف أمر التبن. وإن خالف ولو أمدى أعاد بوقت الضروري وفي إعادة مأمومه خلاف. هل المأموم برضه يعيد ولا لا يعيد؟ المأموم الزاهر صلاة الصحة شيل عفشك ماشي ماشي أهلي شيل قفتك أمش أهلك الإمام خليه يعيد وراه. طيب لشنو المعموم ما صلى صلاة بشروطها وأركانها ما في حاجة بتلزمني وقالك أنا ما قالك يلا بس. وإن ذكر اليسير في صلاة حسد كل الحكم السبق نشنو يسير الفوائد ذكر وهو شنو في غير الصلاة. طيب الآن ذكر وهو في الصلاة. وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فض وشفع الركعة وإمام ومأمومه لا مؤتم فيعيد في الوقت ولو جمعة ده الشغل اللي بيسويه. طيب واحد ذكر يسير الفوائد في صلاة قال ولو في صلاة الجمعة قال يبتع طيب الجمعة جابنا لشنو؟ ما عندها بدل، كان الجمعة فاتتك تاني وما في جمعة تانية، ولا ما وقع لنا. قال شنو؟ ولو جمعة يقطع الصلاة منه، لكن المصلي ما ثلاثة نوع، إمام ومأموم وفرد. قال بيقطع فرض لكن وشفع، كان جاب ركعة جميل يضيف معها شنو؟ يجيب ركعة دميتين، طيب كالركعة بس على الشرط يكون عقد ركعة. طيب أفضل براو وإمام تاني شنو؟ ومأمومه. خلنا من يا أخوانا ولا واحد المصلين كلهم شنو؟ إمام ومأمومه، لكن لا مؤتم فيعيد في الوقت، لا من طلع المؤتم أداه حكم خاص، ذلك ناس يعيدوا عبدا، وده المؤتم شنو يا أخوانا؟ يعيد في الوقت، ولو شنو يا أخوانا؟ الجمعة، ولو الكلام ده في صلاة الجمعة. يعني جاء من الثلاثة كلهم في حاجة بتجمعوا، لأنه كل واحد مطالب يجيب الحكم له، لكن في حق الفرد وفي حق الإمام مؤكد أكثر ما هو مؤكد في حق شنو؟ المأموم. عشان كده المأموم شنو يا أخوانا؟ يعمل شنو؟ لا مؤتم، يسوي شنو؟ يعيد في الوقت وخلاص. طيب، وكمل فرض بعد شفع من المغرب. لو الصلاة ذاتها اللي انت نسيت فيها يسير الفوائد شنو يا اخوانا؟ صلاة المغرب قبل ما قلنا، لو اي صلاة معناها من الصلوات الخمسة عدا المغرب تعمل لها نفس الحكم السابق. المغرب ما له خصها بحكم خاص يا هدى بس. ايوه، وكمل فرض، انت مش مفرد اي، وانت جبت كام ركعة اي، يلا قال بعد شفعين عملت ركعتين، اقصد اول عمل ركعتين يكملها مغرب ثلاثة، عشان ما يكون شنو؟ اتنفل قبل صلاة المغرب. وقالينا لانه كان ما شنو ما يكون عمل نفل بعد المغرب. طيب ما عليهم ولا عند الشافية، هنا عندنا ما عندنا، عشان كده قال شنو؟ عشان ما يكون شنو؟ كمل يكون عمل له قبل المغرب. إلى أن البنت فليها الركعة ذاتها شنو؟ البنت فليها الركعة تتم لأنه ما هي صلاة النفل، والنفل لها راع الوقت، الوقت ياتو، لكن الوقت ياتو وقت قبل المغرب، هل في نفل؟ ما في، نكمل المغرب بتاعه وخلاص. عليه شنو تاني؟ ما له أي حاجة، مش العفش وكان ما شاء الله يمش، ما في حاجة تاني. وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا، وإن علمها، ولا في حاجة نتينا؟ نعم. طيب، كثلاث من غيرها، كثلاث يقول من غيرها، صلاة المغرب كان جاب اثنين يجيب واحد يكملين، والبقية شنو أخونا؟ جاب ثلاثة. غير المغرب شنو أخونا؟ ما بيقصد الإشاء والظهر والعصر، يجيب لين كم؟ واحدة بس يكملين خلاص. وقالينا خلاص. وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا، وإن علمها دون يومها صلى ناويا له. ده الإمام الدرديري طبعا في حاجات هنا عدلها تقريبا موضع واحد أو موضعين، هنا بتاع الشيخ خليل بدل غير المعتمد منه به. قال بالنسبة للإنسان اللي بينسى الصلاة، نزول بيصلي هاجني أخوانا، قام إن نزول قام نصليه صلاة، وإن جهل أين منسية مطلقا، قال أنا في الصلاة ما صليتها نسيتها. الدرديري قال كالليلية، اتأكدت بأنها ليلية بيصلي ركعتين بس، ركعتين أنا والله سنتين. طيب، لا نقول لأنه كم سنة أخوانا، إنه ركعتين ولأنه سنتين، إنه سنتين. تصلي المغرب وتصلي العشاء حتما إنت صادفت، وكان نهارية تصلي ثلاثة حتما صادفت. الشيخ ده كلام الشيخ خليل بيقول شنو؟ وانتهي إلى أين منسية مطلقا صلى خمسا. طيب، نهينا أين المنسية شنو أخوانا؟ ما مطلقا بدون إطلاق، كان عرفت ليلية أو نهارية تمشيها بصلاة الليل أو نهار. يعني معناه الشيخ الدرديري يا أخوانا خفف لكم كم؟ اثنين. وانا ما واجد وقع ما وقعت ليه بالمصارع مشي خلاص ها يلا خفف لكم اثنين. انا كان عن شيخ خليل خفف ولا ما خفف؟ ما خفف مطلقا. بس اين مسيحي قال تصلي خمسة عليه يا مولانا ممكن تقول ليلية تصلي اثنين نغارية تصلي ثلاثة اندمن الدرديري إذا الشيخ خليل شنو كمان تصلي كم خمسة عديل خمسة عديل يبدأ بها تصلي قلنا على سبيل الاستحباب كم ما بدأ بالظهر أي صلاة كم بدأ بالعشاء يصلي العشاء الصبح الظهر العصر المغرب العشاء الوحدة النساء دي حتما وقعت في شنو في الخمسة وقضها وخلاص. وإن علمها دون يومها صلىها ناويا له علمها عرف الصلاة دي الظهر لكن ما عرف يومها ما بالضرورة إلا اليوم يكون يوم الأربعاء لأنك تبتدي نوي صلاة الظهر في الأداء نويت قضاء صلاة الظهر في القضاء لكن يوم الثلاثاء والأربعاء ما عنده دخل في النية صلىها ناويا لها يوم ليها هي لأنه يتأكد منها أو قال أنا تأكدت منها لأن الصلاة دي دنيا شديد جينا من الخلاء البلد كلنا يعني تقول يا الصلاة إيش بس خلاص يقوم ينويها يصليها ناويا ليومها. وفي ثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك يصلي بالمرسي صلى نص الصلاة وثانيتها أو صلاة وثالثتها أو صلاة ورابعتها أو صلاة وخامستها كذلك. الشيخ يقول يصلي بالمنسي كما خانتني الذاكرة هناك الدرديري ما عنده ما بيصلي صلاة وثانيتها كيف الصبح يعني ممكن تبقى شنو يعني الصبح ها يعني بقى شنو صلاة يعني لسه الصبح ولسه شنو الظهر ديها الثانية بتاعته وممكن يكون شنو كان صلاة وثالثتها وثالثتها نصف الصبح معه شنو العصر أو نصف الصبح معه شنو المغرب يلا كده يا وزيرة. طيب وثانيتها أو ثالثتها أو رابعتها أو خامستها ما بتكفي صلاة خمس صلوات بس وقت لما كده ما كلام الشيخ الدرديني والشيخ خليل وقالينا. طيب ما في النهاية عدد الصلوات الخلاها شنو خمسة لو خش في أنه في واحدة مدبلة اثنين يعني بتحتاج لعشرة مرتين خمسة مرتين اللي هي عشرة لأنه صلاة وثانيتها صلاة وثالثتها صلاة ورابعتها صلاة وخامستها صلاة وخامستها ما يكون في يوم واحد. الدرديري قال بيصلي خمسة بس ما بتبدأ ما بتعيد بالمنسيه ده عند الشيخ خليل قال تتكرر قال اللي انت شنو بديت بها. طيب هناك عنده ما في دي من جملة الأقوال قال هو هذا هو الراجح الزمة تبرع بخمسة بس وأحسب الحساب كويس ما الحكاية ما اجتهاد الحساب هنا صحيح ولا غلط كده المسألة وقعت لنا طبعا حسب الحساب غلط ولا صحيح يعني هو حسب هو بيكون هو كم حسب في الصورة دي ناسي كم صلاة الجملة العدد بتاع الصلوات كم صلاتين بس انت لابد تفهم كم ناسي كم اثنين بس يعني يا الصبح معها الظهر يا الظهر معها العصر او يا الصبح معها الظهر الصبح معها العصر او الصبح معها المغرب او الصبح معها العشاء إذا يبقى كل شنو بيخش في شنو كدور صلاة بتاعت شنو هي خمسة صلوات عشان كده شنو ما في عادة بالمنسي عند الدرديري هنا وقع علينا يا شيخ شايف. وفي ثالثتها يعني وفي من نسي الصلاة وثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك يصلي بالمنسي. الشيخ قال شنو يا أخوانا يرجع اللي هو نساها شنو يا أخوانا يثني بها بما لا يعملها مرة ثانية وصلى الخمس مرتين في وثالثتها هنا هي صحيح لأنه ما دام الصلاة وثالثتها ما ممكن تكون شنو ورا في أيوة. طيب انتم ما تنبهوا يا اخوانا بس المرات طيب وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا وندب تقديم ظهري بس كده زي صلاة وثانيتها شنو يا اخوانا نسي صلاة وثانيتها صلى شنو ستا وندب تقديم ظهري طيب صلاة وثانيتها يعني كيف يعني إذا كانت المنسية مثلا أكثر من واحدة ده برضو من جملة الأقوال يعني لأنه صلاة وثانيتها كم حسي المنسية كم ممكن يكون اثنين ظهر ممكن يكون اثنين عصر ممكن اثنين مغرب ممكن اثنين عشاء معناتها شنو ما واحدة بس فقط وكله في إطار كم يا أخوانا في إطار اليوم الواحد الخمسة بس بتغني عنها كلمة ستة دي شنو مرد من جملة الله الحتة دي الدرجة يعمل فوق التعديل وهذا يا أخوانا ظل واحد بمذهب الشيخ خليل برجين يا أخوانا صحيح وجه مربو يلا سنتين نعم سنتين لا من سنة خمسة أي سنة خمسة أيوة كده وفي ثالثتها يهودا قرينا وصلنا الخمس مرتين في سادستها وعاد عشرتها هنا الصواب اتفقوا عليه ها الصواب شنو هنا ممكن تكون قاعدة مدبنة ولا ما ممكن يعني معناتها ممكن تكون ها اثنين شنو صبح أو اثنين شنو ظهر بغض النظر عن الثانية بس ها أو اثنين عصر أو اثنين مغرب أو اثنين عشاء كان صلينا خمس صلوات ها ديك ما ببطل لقى لكن كان صلينا شنو الخمس مرتين يبقى المدبنة ذاتها لقت حقها كيف صلاة وهادي عشرتها من الصلاة وتعيد 11 صلاة لما تعيد 11 صلاة بترجعك زي الصلاة وسادستها لأن السادسة والهادي عشرة كلهم بيدقوا في نفس الكلام اليوم الثاني بيدقوا في يوم واحد وقال لنا والله أحسب الحساب صلاة وسادستها وصلاة وحادي عشرتها نفس العدد بتدخلك في شنو في صلاة بتاعت يومين طيب خد بالك نسى الصبح وقال لك طيب قالوا إيه بعد شنو يا أخوانا وسادستها نقيت خمس صلوات شوف ظهر عصر مغرب عشاء صبح شايف تقت في نفسها طيب تعالي خد لنا شنو يا اخوانا قد ترى تعالي بتدرك في شنو في نفس الصلاه عشان كده ما في فرق بين سته وبين شنو 11 بس صلى هنا تصليه مرتين خلاص يكون صادفت ليله وصلى الخمس مرتين في سادستها وهذه عشرتها جميل وفي صلاتين من يومين معينتين لا يدري السابقة صلاهما وعاد المبتدع للشيخ خليل يقول كده انت صليت نسيت كم نسيت صلاتين من كم من يومين معينتين اي معينتين زي شنو زي ظهر وعصر مثلا اها ياتى الاول الدور الاخر أنا ما أعرف لا يدري السابق منهما صلاهما ها ما دام ما هو معينات يصلي شنو يا أخوانا الظهر يصلي العصر يجي يعود الظهر أو صلى العصر يجي يصلى الظهر ثاني يعود البدء بها يكرر بها وقع علينا ومع شك في القصر أعاد إثر كل حضرية سفرية دي كمان الدرجير ما تعرض له هناك دم يا أخوانا ومع الشك في القصر نزول كمان شنو شك في الشيء الحصل أنه شنو نسي ظهر وعصر مؤينتين من يومين لكن ما بيعرف الوعد منهم عصر شنو لكن بعد الشك هل كانت ترك لهما في الحضر أو في السفر نفس المسألة دي السفر قد ديك شنو يا أخوانا ما كانت في الحضر لكن هسه الآن شنو في ها يعني تركون الاثنين وشاكي ما عرفه في الحذر ولا في السفر ماذا نسنا شايف ومع الشك في القصر أعاد إسر كل حضرية شنو يحل سفرية كان صلى سفرية يجي يصلي حضرية أو كان حل حضرية تاني يجي يصلي سفرية كل واحد يصليها كم اثنين اثنين اثنين بس كده زي ما بتبرع ولا ما بتبرع الزول كان قال لك الدليل شنو يقول طيب الشريعة أمرت بالقدر ولا ما أمرت هاي طيب بما تبرع الذمة ما بإلا هذا بس ده هو أين الشريعة وقع علينا يا أخونا طيب وثلاثا كذلك سبعا وأربعا ثلاثة عشر خمسا إحدى وعشرين نفس الحساب يعني قال عميش عليهم حسن هنا مشينا في ثلاثا كذلك وسبعا وأربعا قال شنو بيصلي ثلاثة عشر خمسة إحدى وعشرين حساب بس زي ديلك وقع علينا يا شيخ كيف يعني لتتم للمسألة السابقة شفنا أخونا في صلاتين من يومين والصلاتين معينتين طيب الزول الذي ثلاث صلوات معينة خلشنا صبح خلشنا ظهر خلشنا عصر من كم يوم ثلاثة يوم السابق وين ما بيعرف السابق وين منه يصلي شنو أخونا قال سبعا كيف يعني يصلي الثلاثة مرتبة ويعيدها شايف تعالي شنو أخونا تاني يعيدها بعد شنو يا اخوانا بعد اللي هو بدا بها تاني يعيدها شنو ثلاثة عشان يحيد بالحالات كلها بتاعت الشك يعني بيصليها شنو يا اخوانا قصرا ويصليها شنو حذرا يعني يصلي الاثنين ويصليها شنو أربعة وبعد ذلك يكرر اللي هو شنو بدا بها ثلاثة في اثنين في ستة زائد واحد يساوي سبعة ولا ما وقالين يلا كده زيدا طيب وخمسة شنو كان صلى كان خلى خمسة يصلي 21 يوم 21 شنو يا خلنا 21 صلاة مش 21 يوم 21 سبعة في ثلاثة وزايد واحدة بكررة بس سبعة في ثلاثة في 21 زايد واحدة تبقى 22 واضح ولا لسه كويس ايوه براحه كده ايوه نفهمها براحه والله والله وزول نفسك بصراحه الاولاني اللي من التلف هو خلى ثلاثه خلى ثلاثه يا تو يا تو الصبح والظهر والعصر الشارع هنا دارب المثال بالصبح والظهر والعصر خلى شنو صبح وظهر وعصر من كم يوم لكن من ثلاثة أيام بيخليه في يوم واحد ما يعرفنا حكمهم يا أخوانا بتكفيهم كم صلاة كالنهاريات ثلاثة كالليليات اثنين وكما يعرفنا إلا ليليات لا نهاريات نصلي كم خمسة جميل طيب ده كمان ثلاثة صلوات من كم يوم ثلاثة يوم شايف صبح ظهر وعصر من ثلاثة أيام السابق هنا ما عارف يصلي شنو سبعة الثلاثة شنو مرتبة ويعيد شايف شغلا يصلي الصبح يعيدها يصليها حضرا يصليها سفرا أو كصلاها سفرا يعيدها حضرا ما شرط قال يلا ظهر زيدا عصر زيدا طيب كل واحد الثلاثة صلناها مرتين مرتين الجملة كم ستة زائد واحد كم سبعة يلا كده زيدا دي ترى يلا طيب ها وفي شنو كمان قال ده صلى ثلاثة طيب كان صلى خمسة وفي لا قال وأربعا صلى عشرة عشرة وأربعا ثلاثة عشرة خلت أربع صلوات كل هذا شنو اثنين اثنين ها أربعة في ثلاثة ما بي 12 زائد واحد بيزيد علي بيقال كم 13 يلا كده زيدا طيب يلا شنو كمان ها خمسة كمان شنو يصلي 21 يصلي كم 21 ها لأنه خمسة شنو إرتب يوم يوم ما معروف يا خلنا 23 ما بين 3 سنة أخوانا، كل واحدة من اللي هو بيصليه الليل يصلي واحدة يعيدة واحدة يعيدة حضرية وصفرية حضرية وصفرية، 5 سنة أخوانا في 4 بكم؟ أها زائد 21 كده ده يوم العدد حاسة كده وقعت لنا لما بيكرروها قال يكون شنو قال ممكن تكون هي أين المنسية بدأ بالصبح يصلي الصبح تاني كان بدأ بالعصر يصلي شنو كان عصر كان بدأ بالإيش يصليها كده زي ده يلا حساب بس التاني الباقي طيب حاسة كان واحد جاب لك عدد برضو تحطه لنفس العدد بس تحاسي الحساب قاعدة يعني تقول لك طيب هل ورد لو نسى ها مثلا 7 تقول هنا ما نص لكن القاعدة تقتدي كده تحط عليه بنفس الحساب واضح جميل وصلى في 3 مرتبة من يوم لا يعلم الأولى 7 و4 8 و5 9 يلا كده زي ده الإنسان بيصلي شنو زول صلى شنو يا أخوانا صلى قال في 3 مرتبة زول ترك كم صلاة 3 مرتبات ما الصبح الظهر العصر مثلا أو العصر والمغرب والإشاء ها ملاكيس 3 مرتبة من يوم ها اليوم بتعرفه لا يدري الأولى منه وين ما بعرف بيصلي شنو 7 وغالب شنو يا أخوانا لا يعلم الأولى بيصلي 7 ها ويلا شنو كمان و4 كان ترى شنو يا أخوانا 4 ما بيصلي 8 4 ما بيصلي 8 ما كل هذا شنو يا أخوانا 2 يلا في في في هنا ذات الشراء قالوا الشيخ كرر وهذين قالوا ما في تكرار إن في مسألة كده كمان طويلة تتعلق بأنه هل الشيخ كرر ولا ما كرر يلا يعني هل كرر ما كرر لنا عنه شنو الترك 2 ما بيعرفه حضرية أو صفرية هناك لا غير ذلك الشيء اللي يوريك أنه ما في تكرار هو شنو إن هسه هو بيتكلم لك أن حضرية ولا ما صفرية هناك ما تدري أن حضرية ولا صفرية هنا بتعرف أن حضرية ولا ما وقع عليه عشان كده شنو ما في تكرار ده ما تعرضنا له عشان ما يجيب لنا كلام كتير حسي يعني بيصلي في شنو في 3 مرتبة من يوم لا يدري الأولى يصلي كم 7 وكم بقت 4 يصلي كم يا أخوانا 8 و5 كمان يصلي كم 9 بس واضح جميل فصل يذكر فيه حكم السهو وما يتعلق به هناك التبويب عندكم بيقول شنو ما عندكم ما عندكم عنوان حقكم فصل وفصل أيوة واحد عامل سجود السهو أي التعليق في الأبواب ده من شغل ناس الطباعة أما السيادة الكتاب هناك شنو ماشيين على القاعدة الأولى بتاعت الناس الزمان فصل وفصل قلنا في البحوث العصرية شنو قلنا فيها نقص قال ده يدينا حكم السهو السهو ده شنو قال الذهول ذهول عن شيء معناتها عقلك يقيم أن فهم الشيء سواء كان جبل عرفته وقلت نسيته ولا ما عرفته نسيته الاثنين كلين ده هو السهو قال سنة لسهو من المسنون أنه أول حاجة سجد السهو السنة هو قال سنة لزول السهى في الصلاة بتاعته شنو أخونا بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة سجدتان قبل سلامه ده أخضر ما دار لا أي حاجة وإن يكون زيد حس الجابة دي هبتعت صاحب السراج وإن يكون زيد ونقص حلة فقلب النقصان واسجد قبله، وإن تكن تمحد الزيادة فاسجد لها بعد وفاء العبادة. يعني كده ده سنة بس معها نسجد قبل السلام، سنة مع الزيادة برضو شنو برضو نازل قبل السلام لعنده جانب النقصان قلت له يقلب على جانب الزيادة. طيب أول زيادة سجدتان قبل سلامه دوابه. طيب وبالجامع في الجمعة، شوف الشيخ أخوانا بيختصر الأقوال كيف. إنت نسيت سجد الساو أي دمتين جبين وحسش نوء لما سلمت، كان السجود بعد السلام ما في أي محل تعمله، لكن السجود بيقى شنيا أخوانا بتاع الصلاة بتاعة الجمعة، زي ما أن صلاة الجمعة لا تصلى إلا في الجامع، يبقى السجود بتاع برجنا قلنا في الجامع. شكرا. كنا صاحب الرعاف كان طلع يقسل في الصلوات الخمسة، لو يتأكد بأن الإمام صلى يتم صلاته هناك إن أمكن، وإلا أول جزء من المسجد، لكن في الجمعة ولو سلم لابد من إكماله لأنه شرطها الجامع. شو هذا الشيخ جمعني كلامي في محل واحد، شكرا شنو اختصار شديد. وبالجامع وفي الجمعة وعادة شهوده دار يقول لنا أنه الإنسان كان جدار يتشحد قبل السلام، قال يعمل التشهد تاني. طيب التشهد بتاع قبل السلام ده استحبابة، استحبابة ليش نو؟ عشان السلام يقع عقب التشهد، السلام يقع شنو بعد التشهد يعني كده زي ده. طيب من الأشياء اللي بيسجد لها السنة شنو يا مولانا؟ قال كترك جهل وصورة بفرد وتشهدين برضو كذلك. لأن كل دار قبل السلام ترك الجهل معنى عملها شنو يا مولانا؟ كترك جهل معنى عملها سر. لا ترك جهل وصورة بفرد، قد ترك الجهل أيوة عمل شنو أخونا سر، وإلا ترك صورة شنو بفرد. كم بينهم نقول ما عنده علاقة بين الجهل والسر، كل جائز إلا الأفضلية في نفل الليل الجهل تاع النهار الإسراء، لكن لا يجب لا قبل ولا بعد. وتشهدين الأول والثاني، التشهد الأول والثاني كذلك شنو قلنا يلا فيه، التشهد هو سنة والجلوس له شنو سنة، لو جلس ومشح يكون خلنا سنة واحدة خفيفة، وعلينا خلنا شنو سنة خفيفة، لكن جلوس وقراءة الاثنين يساوي سنة ثقيلة، ده المقصود. طيب بفرض وتشهدين وإلا فبعده، يلا كان ما محل القبل فبعده يكون شنو قلنا، كان المحل ما محل قبل الصلاة يكون محل الثاني شنو بس، يعني كان ما محل النقص بقى محل زيادة تصل بعد الصلاة. ذكرنا طبعا أرى أن أئمة فوقه كمتم اللي شك برضو زائما، أي زول شك في عدد الركعات ثلاث أو أربع يخطها ثلاثة، اثنين أو ثلاثة يخطها اثنين، يتم ويسجد بعد السلام، ده اسمه متم لشك. ومقتصر على شفأ شك أو به أو بوتره، ده أخضر ذاته. شنو تعرف أن الأخضر يا أخوانا كتاب كبير ولا صغير؟ كبير بشنبات ودقينات بشيبته كمان، كتاب كبير ده هو الحكم ذاته بتاع الأخضري. واحد شك هل هو في صلاة الشفع الركعة الثانية ولا فات الشفع، لا من دخل في الوتر يجعل نفسه أنه شنو في الشفع ويجيب الركعة ويسجد بعد السلام، وضح قال هو به أو بوتره، يلا أو ترك أو ترك سر بفرده، ترك سر معنى عمل جهر يا أشي العمل جهر شنو ما زاد، لكن شنو يأخذنا بفرد بفرد. الفرد شنو؟ بفرد والمقروض ذاته فرد. كان بقى بفرد حسبك يعني بصلاة الفريضة، والمقروض ذاته اللي انت قريته شنو يأخذنا العكس في شنو يأخذنا فرد. لأنه لو بقى الصورة الفاتحة جبتها في محلها كان سر جبتها سر، أو جهر جبتها جهر، الصورة عكستها. لو رجعت وقريت الصورة على أصلها يبقى هنا ما عليك لا قبل ولا بعد، واقع لنا أو شايف ترك سر بجنو بفرد. بس كان ترك شنو يا أخوانا؟ كان ترك أنه أدنى الجهر، الجهر والسر، ما قلنا في أدناه وفي أعلاه. كان ترك أعلى الجهر وعمل الأدنى، هنا ما في حاجة ولا ما وقع عليه. أعلى الجهر شنو يا أخوانا؟ نفسه ومن يليه. أما هذا شنو؟ يسمع نفسه شنو؟ براه. يرى هذا شنو؟ لا يجب لا قبلي ولا بعدي، لأنه باعتباره شنو؟ شيء بسيط خفيف باعتباره ما داخل في باب السجود. أو ترك سر بفرض، أو استنكره الشك ونهي عنه، ده اسمه مستنكره الشك. أي صلاة يصلي فيها يشوف ما عدا تصلى مع الجماعة، أنا ما أعرفها ثلاثة أو أربعة خمسة أو ستة، ده يبني على الأكثر. كل صلاة صلى يجلس سجدتين بعد الصلاة، واضح ده، ده مستنكره الشك. هل يشتغل بيهم؟ قال وليلهي عنه هناك، وقال لك كده لي عنه تنشقل بحاجة تانية وتخليه ما ترتفت له. شيطان يجي يقول لك ثلاثة، يقول لي خليها تبقى ثلاثة، إن الله أربعة، ولا ما هو قديم بس كده، يقول لي إن الله أربعة وي صلاتك ناس، يقول لي تامة يا عوير، أنا عارف إيش على هذا، أنا بسوي شنو بالله مش أخليك بينا يا تنزيل. قال كتول بمحل لم يشرع به على الأظهر، كلام عجيب مولانا الشيخ خليل. قال زول بيسجد بعد السلام لو طول واقف في حتة ها ما شرعه فوق التطويل. لو انت في محل القيام قعدت طويل ما عندك إشكال، في محل الجلوس بعد التشهد جلست طويل ما عندك إشكال، لكن زي الرفع من الركوع أو محل شنو يا أخوانا ها محل السجود، يلا ده شنو ما طولت فوق كثير بتفكر أنا وين؟ هنا في الظهر ولا في العصر؟ أنا ما أعرف ذاته أنا حسي في الظهر ولا في العصر، أنا ما أعرف أنا حسي صليت كم، كان طولت لا من الطول بقى أكثر من المغرب، يبقى خلاص هنا شنو يا أخوانا تسجد بعد السلام لهذا الطول. ده مما لم ينبي عليه صاحب الأخطري. وقالين يا أخوانا كشنو قتول بمحل ياتو لم يشرع فيه. القول ده شنو؟ على الأظهر. ده من يا أخوانا المازري ولا منو؟ ده ابن رشدي صاحب القول الظاهر، بيقول إذا كان طول بيفكر اللي شك حصل له في صلاته يتعلق به، وإذا كان طول التطويل زي ما على الرجل الركوع والجلوس بين السجدتين ها وإن العد والمدة طالت، فإن يسجد شنو يا أخوانا على الأزهر، على الأزهر إلا ابن رشدي. إذا المسألة شنو يا أخوانا خلافية، لكن الشيخ اعتمده لأنه جابه شنو وما أورد شنو ما يخالبه، يعني حسن الشيخ جايب شنو قول واحد بمعنى جايبه بيه ترجيه ابن رشدي اليوم. طيب وإن بعد شهرين سجود البادي يا أخوانا، وإن بعد شنو شهر، قالوا كلمة شهر اللي بيقولها أصحاب المذهب بيقول أنهم لما نقلوها من المدونة نقلوها هناك بيقول بعد شهر، وإن كلمة شهر شنو ما لا مفهوم لها، كان إن مفهوم ما لا كان مثلا شهرين ما بيدرس، تقولوا وإن بعد سنوات ما بيفرق بين شهر وبين سنة وبين سنة وبين سنوات، كله حكم واحد. لكن بس جاءت على لسان علماء المذهب بكلمة شهر، لأن المصدر الأول هو المدونة جهوك عشان بكلمة الشهر بس. طيب دائرين نسجد بعد السلام يا مولانا وإلى الكيفية؟ قال تعملها بإحرام أها وتشهد أها وسلام أها وسلام يكون جهة. طيب إحرام ده كيف؟ تكبيرة واحدة ربحنا يوم تقولنا هي تكبيرة الإحرام وهي تكبيرة الهوي أها. أنا قاعد حسي كده دعوة أنا قاعد الله شوف ما تعالي كده الله أكبر ما هي السجود الله أكبر بقولة إذنه إحرام وحوي الاثنين دايرين كم تكبيرة واحدة بس. تعالي نرجع تعالي نسجد تعالي نتشهد تعالي نصلي وسلم وتعالي لنا كل شيء أخوانا تكبير والحاجات دي يلا يكون جهرا. وصح إن قدم أو أخر الشيخ خليل رحمه الله تعالى حلحل المسألة وصح الخلاف. ما قلنا الأحناف ما بيسجدوا كله بعد السلام والشافعية كله بيسجد قبل السلام والإمام أحمد قال الشيء اللي ورد في الآثار والأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد فوق قبل السلام بيسجد قبله وما لم يرد كان ورد أنه سجد بعد يصلي بعد ما لم يرد فوق القياس أنه كله قبل السلام وفاقا للشافعي. لكن الإمام مالك بعد ما استقر النصوص أدرك أن في بعدها تدل على الزيادة وبعدها تدل على النقيصة ومحل الزيادة يهم محل شنو يا أخوانا بعد السلام ومحل النقيصة يهم محل قبل السلام. الشيخ خليل قال طيب محل قبل سوينا بعد قال ماشي واجئ وصح صح شنو صح الدمير ده بيرجع لسجود السهو يعني صح السجود بتاع السهو إن قدم بعديه البعد هما بيعملون بعد السلام قام دخل جوه الصلاة قال صح. الشيء اللي اختلف فيه شرح مختصر خليل هل بيقصد صح مطلقا ولا بيقصد أنه يعني صح ما خلاف الأولى. الدرجين لو جاء القول ده جعله شنو ضعيف قال كان السجود قبل السلام اتدخلت في الصلاة جوه فعلت حرام وكان السجود بعد السلام قبل السلام أول ومررت فعلت مكروه إنه بالحرمة والكراهة إنه شنو تصح مع الحرمة أو الكراهة إن الشيخ خليل تصح لكن الحير أقول الشراح هل بيقصد صحة ما خلاف الأولى ولا إنه ما صحت بتاع الشيخ خليل بارد مرة ولا شنو ولا ما قلنا قوله بارد وكراهين الحديث يا أخوانا كده ما صحيح ها. قال الشارع بيقول شنو إن قدم بعديه وقال ولو عمدا عديل أي عديل كده ليش نقول يا شيخ قال مراعاة لمذهب الشافعي قال كده زينا وكما شنو وزول اللي قال لو أخر القبلي قال برضو صح الصلاة مراعاة لمذهب أبو حنيفة لكن بس ابتداء قال يقرح ده الشارع يعني إذا وصح إن قدم أو أخر بكره عند الإمام الدرديري لكن شنو يا أخوانا عند الشيخ خليل حد بكره أو بغير كره ده هو محل ما أفصح الشيخ وهنا بحسب العصل اللي نقل منه. هل المدونة هناك عندها مكروه ولا جائز؟ كان المدونة ذكرت هناك جائز وقصد الجواز إلا كده زينا لا إن استنكاه الصحو ويصلح جبيل أدانا واحد اسمه مستنكح الشكي مستنكح الشكي قلنا يبني على الأقل ولا على الأكثر على الأكثر كان الشيطان دي قال له الصلاة الأكثر يقول له شنو تمام ما أنت ما بتعرف أي حاجة قلنا أنا ما أعرف وإلا الشيطان قال لي شغله يروح أدرج الرياح ساكت لكن ده اسمه مستنكح الصحوي كيف ده كمان إن في حتات معينة في الصلاة دائما أو أكثر الحالات ليقلت فوقها ده كمان حكمه قال يصلح الخطأ بتاعه زي شنو يا أخوانا واحد بقعدته أبدا دائما يسوى عن الجلوس الأول ده واجه جلوس الأول يسوى عنه دائما أو شنو يا أخوانا ينسى السجود عديل أها أيوة ده حكمه شنو يصلح لو صح قام خلى السجود يرجع للسجود خلى شنو ياخذ الجلوس يرجع للجلوس، لكن لما عنده لا قبلي ولا بعدي. والاول شنو ياخذنا يبني على الاكثر ما يبني على الاقل. دين الله يسره، يستحب له بس يصلي بعد السلام بعد كل صلاه الا كان صلى مع شنو الجماعه او شك هل صلى او سلم. برضو كذلك اذا كان الانسان شك ها صحى هل انه يقولنا سلم ولا ما سلم، بعدك فكر قليل تاكد ها بعدك اعرف انه نفسه سلم خلاص، اعرف نفسه انه ما سلم يسلم وما عنده اي حاجه، لا ما عنده حاجه، ما عنده سهو وما عنده سجود. او سجد واحده في شك في هل سجد سجدتين ها واحد في الصلاه، فانت سجدت سجده واحده ما عليك الثانيه. طيب لما سجد وادي قال يا اخوان انا سجدت اثنين ولا واحد كذي كذي كذي كذي كذي واحد بس الله يعمل التاليه وما عليه شيء لانه قاعد في نفس المحل. طيب او زاد سوره في اخريه او خرج من سوره لطيرها. قبل لنا ما اثبتنا في الحديث النبوي ان النبي عليه الصلاه والسلام احيانا يقرا في الاخرين بمعنى اربع ركعات في الظهر قرا فوق كل شنو الصوره، لكن قلنا شنو نادر، عشان كده بني الفعل على اكثر افعاله عليه الصلاه والسلام، بني الحكم على اكثر افعاله. طيب واحد قام قرا سورتين في الاخرين برضو ما عليه سجود او خرج من سوره لغيرها سهوا ما عليه سجود، بدون سهو مكروه في الفرد في النفل جائز واجب في النفل ماله. ممكن تجي استخارة المفصل دين تبدأ من وين؟ تبدأ من الحجرات وإلا شنو في ركعة واحدة بس وانت ماشي انت ماشي ليه من الجنة والناس وقالينا هل تقول له قبل من الجنة والناس الركعة الثانية تلقى محلوين دي أخوانا مسألة جات مضطردة ذول قبل ليه من الجنة والناس أيوة يبدأ بغادي. طيب هناك أنا ما فاهم أي حاجة ما فاهم أي حاجة نقرأ شنو في النفل يعني ممكن نكررها. طيب لكن كما فاهم أي حاجة ممكن نقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما جملة معتبرة يا شيخ تكفي وتجزي وخلاص وأنا ما واقي لنا. وبعدين أنت نسيت لنا قلنا في صلاة النفل، صلاة النفل السورة شنو يا أخوانا مستحبة، وهنا ما لقينا فرق ذاته الاستيباب ولا مخاطب بهم ولا وقالك اسمه يلا خلاص. أو زار سورة في أخريه أو خرج من سورة لطيرها أو قاء قلمة أو قلص، واحد في الصلاة دار يريد أنه دي حتاد كل ما فيها سجود، واحد جاود استفراد دل قي قاء في الماضي غلبة ما سببه بقاه بس التراه نجد إناي يزرعوا الاستفراق قد جاء قلنا كان طاهر ما في حاجة، قلنا الشلف المعدة المتقير تقيير متفاحش حكمه شنيا، قلنا الصفراء ما قلنا طاهرة والصوداء كيف لا كده يعني هذا الكتاب يعني الصفراء ما لا ها والسوداء نجس مشكلة. يلا طيب أكل الطعام قبل قليل ها واستفرغ طاهر ولا نجس؟ طاهر. بس طيب ما دام ما طاهر خلاص هنا ده ما فيه إشكال. أيوة أما إذا كان بقى متغير بيجينا في مسألة بتاعت شنو مسألة بتاعت النجاسة، هل أصاب الثوب ولا ما أصاب الثوب؟ كان أصاب الثوب وهل المسألة بتاعت المسجد لوسوا ولا ما لوسوا؟ ديك الأحكام دي تحط عليهم وقالين يا غنى ده كله يتعلق بمسألة بتاعت القي غلبة أو قلص. القلص هي الحموضة بتاعت الحرقات ده بتاعت شنو الحوامض زول شعر بها لحد هنا ورجعت. طيب الزول اللقاء ده كله إذا كان الاستفراق نزل من غير ما يرجع حكم صحة الزول الصائم. الصائم من استقى فقاف عليه القضاء وعلينا سبب في القي والقيجة وازدرت منه شيء بلع منه شيء عليه القضاء لأنه ما أسلم بما أكل المشروب. أما إذا كان الإنسان جاه براه فخذ بالنا جدا هنا حسين أشد يا أخوانا جاه براه ولا من جبه اللسان وممكن طره قام بلعه وهو في الصلاة حكمكم من أكل وشرب. طيب أكل وشرب حكم أشد يا أخوانا صلاة باطلة. الما هو عنه من الأكل والشراب شنو قلنا الأكل زي الأشياء بتفون في فرقات ذات الأسنان. أما دشن كثير والصلاة إلا عيدة ولا لفريضة. صلاة الفريضة يا قلنا ما بتحتاج لشنو قلنا يعني ما بيسجد الصلاة لفريضة ما بيسجد شنو قلنا لزول ترك فريضة أيوة من أجل أنه استركه الصحو أو لفريدة. لا الفريدة الدار اللي يجيبوها إزاءتها وبعد ذلك يسجد لها أو غير مؤكدة كتشهد. عشان كده كمان قلنا التشهد يكون جمع بين شنو بين الجلوس واللفز بتاعه وقالينا قال سنة ما مؤكدة ما يسجد لها ما مؤكدة تكبيرة واحدة سيناني شيناني كذا جيماني تعالي عدد السنة الثماني فيه الجنة قلنا التكبيرة ذاته إلا تكون جنو اثنين لقاده تشهد ذاته إلا يكون مع الجلوس له. يلا كتشهد ما في ما في جنو ما في سجود عليه ويصير جهر أو سر يعني كالأمل أقل الجهر أو أقل السر يعني زي المسألة السابقة لنا جميل وقالين أنا وقالين يسير جهر ويسير سر نفس المسألة جواها وإعلان بك آية بس فهنا كان بكبر الله أكبر تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يجحر النبي عليه الصلاة والسلام بالآية والآيتين عشان الناس في الصلاة السرية يعرفوا أنه قرأ ولا ما قرأ أو قرأ ياتو بس. وإعادة سورة فقط لهما يعني شنو ما في سجود في يعني في إعادة السورة لأجل شنو السر أو الجهر السورة شنو أخذنا قدنا لها الفاتحة لو خالفنا أعدنا ولا ما أعدنا جميع أخوانا كان أعدنا سهوا نقطة دي خطيرة خلاص. صلاة المغرب سرا ولا جهرا؟ طيب الركعتين الأولين سر ولا جهرا؟ طيب الركعتين الأولين قال ده جميع أخوانا في ركعة واحدة منين قال الفاتحة جميع أخوانا سرا قال تعالي نرجع نقرأها جهرا يبقى هنا وقتل صلاة لأنه كرر شنو الفاتحة وقال هنا طيب أعادها الفاتحة أعادها شنو يا أخوانا سهوا يلا يبقى شنو هنا عليه قبل السلام المسألة بتاعت السهو قرأها سهوا وأعادها يلا كدينا خطبة نجينا نركز في صلاة المغرب قلنا الفاتحة شنو سرا ولا جهرا؟ جهرا قام قراها شنو يا أخوانا في أثناء الصلاة سرا ما هي أكثر من مسألة قام قراها سرا دي فاتحة أي دي فاتحة وما عندها علاج وما دام قروا على غير سنته خلاص كم مع القبل أصابكم القبل كم مع البعد ما أصابكم البعد. طيب قراها هي على سنتها قراها جهرا في المغرب لكن السورة قام قراها سرا وأعاد السورة عاد السورة هنا ما بلا قبل ولا بعد السورة تعاد لكن الفاتحة شنو لا تعاد. النقطة اللي داركم تلتفتوا لها هي شنو هنا من جرى الفاتحة في صلاة المغرب منذ تجاريا قام قراها شنو سرا سهوا مش قراها في غير حالتها. طيب قام أعاد شنو يا أخونا كان أعاد عمدا قلنا شنو ما كرر الفاتحة أعاد شنو يا أخونا السهوا الفاتحة وغد بس هي ما بتتكرر لكن الصورة تتكرر كان تكررت الصورة جاءت في محلها يبقى خلاص ما في قبل ما في بعد وبعدين معناتها الإعادة دارنا في الفاتحة والصورة فقط ولا دارنا في الفاتحة دارنا في الصورة الفاتحة بإيدوها لكن كان القول بتاع إعادة بتاع الفاتحة ما شفي إشكال يعيدوا مطلقا فيه إشكال الفاتحة شنو يا أخوان إعادة ما عندنا إشكال الشارع يقول لو أعاد سهوا شوف لو أعاد سهوا أعاد جابا شنو يا أخوان جابا على الوجه الدائرين الودارنا جهر أعادها جهرا ده سهوا لكن جهرا ده موضوع إشكال لكن الصورة ده هو في موضوع بس فقط يلا كده زيدا. طيب نوسع شوية في الشيء هنا في المسألة ولا واضحة المسألة ما في الأخضر طيب ولا ما موجود في الأخضر صحيا ولا يا خلا صحيا براو ما هي المسألة بتاع صحيا طيب وعاد صورة فقط لهما وقالك أنا وقالك الفاتحة بعيدوها غير بعيدوها طيب بيقول شنو أي ولا سجود في إعادة الصورة لأجل الجهر أو السر حيث قرأها على خلاف سنتها وتذكر ذلك قبل الانهناء فرجع وعتى بها على سنتها لخفة ذلك واحترز بقوله فقط مما لو أعاد أم القرآن والصورة أو أم القرآن فقط للسر حيث قرأها جهرا أو للجهر حيث قرأها سرا وتذكر ذلك قبل الإهناء فإنه يسجد ولو كرر أم القرآن سهوا سجد بخلاف الصورة شايف سهوا يسجد لكن جهرا عمدا ده يهو كده زي ده من كلام المقدمات قال ويقضي وقال ويظهر من كلام المقدمات خلاف في بطلان صلاة من كرر أم القرآن عمدا أم القرآن معناتها شنو عمدا ما قلنا ما تكرر هنا بنكرر سورة ولا فاتحة مسكرة هذه المسألة الدائرين فقط وتكبيرة أي تكبيرة من تكبيرات الصلاة حكمها شنو سنة قال ما في سجود لكونك خليك تكبيرة شنو واحدة وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده وعطسه تأويلا ما هل الله أكبر قلت سمع الله لمن حمده ما هل سمع الله لمن حمده قلت الله أكبر قالوا ذكر في مقابل الذكر ده إبدالها بسمع الله لمن حمده بدل الله أكبر قال سمع الله لمن حمده في التأويلين ها تأويلين ده شنو يا أخوانا هل في سجود ولا ما في سجود ها وقالينا لما قالينا ها سمع الله لمن حمده قال الله أكبر الله أكبر حكمها شنو سنة خفيفة سمع الله لمن حمده شنو سنة خفيفة طيب يقول في إشكال هي كان كل ما سجدوا لها ما قروا لها أقصد بدلا قلنا سمع الله لمن حمده ما قلنا فوق أي حاجة ما بيجي قبل السلام قلنا إلا يكون تسميع معها تكبيرة أو تسميعتين أو تسميع معها شنو التشهد إلا يلموا معها حاجة تانية فهمني يا أخونا لو يقول لنا قولين هذا 200 لابد أن نفهم الكلام ده إنت معي ولا بعيد طيب يلا وفي إبدالها لشنو أيوة للتكبيرة ها بشنو بسمع الله لمن حمده وعكسه ها عكسه معناته قال سمع الله لمن حمده بمعنى الله أكبر وقال لنا يا أخوانا طيب بيقول السجود بيجي وين؟ قال كان تركنا الاثنين، قال في واحد قال بالاتفاق ما في حاجة، وقال لنا موضعين، بدل سمي الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، ثاني بدل اللهم ربنا لك الحمد وسمي الله لمن حمده، ده فوق الخلاف. أما وحدي ما فيها خلاف واضح. طيب تأويلين معناتها واحدين، اللي رأوا الأصل حكموا، والرأوا شنو غير الأصل ما قالوا ذكره، وكل واحد ذكر وذكر مشروع كده زينا. تالي يورينا من الأشياء يعني الشيخ ماشي عليه الشيخ شنو هنا ما في سجود، وهو الذي به الفتوى ولا الإدارة مؤتمن، ده إمام يصلي وده واحد يصلي معه، وقف على جانب اليسار وقام أداه بوراه لجانب اليمين، يلا شنو يا أخونا ما بي فيه أي حاجة، ما بيبطل الصلاة. حديث ابن عباس يا أخونا ما يهو، وجعل يفتل في شنو في أذنيه، وإصلاح رداء أو سترة سقطت. أنت في الصلاة وصليت صلحت الرداء، ها الإباية والرداء كل حكمهم واحد، أنت بتصلي فوقه ما في حاجة، ده ما بيجب لا قبل ولا بعد. أو كرشي صفين لسترة أو فرجة، هناك سترة شنو إصلاح رداء أو سترة سقطت، يجبين ما قلنا ينسبوها نصبا يوقفوها على حيلة، وقعت قال ممكن ترفعها، قال كان جالس ما فيه إشكال، كان واقف قال فيه الثقيل لكن ما بيوجب بطلان الصلاة، ما بيوجب لا قبل ولا بعد. واقف لنا قال زي وزي الإنسان الواقف يصلي، وديك العقرب وجاي له وجاهز كمان عمرت، قال يتناول حجر وهو في الصلاة تش يديها، وبالذات كان بيقى شنو التويل ده بيقول له شنو هذا الدابي بس يعوز ده نفس الحكم. يلا أو كمشي كمشي صفين لسفرة أو فرجة أو دفع مار، تحرس أبي بكرة يا أخوانا القرينة، واحد مشي شنو يا أخوانا صفين، لأنه سيدنا أبو بكرة ركع دون الصف ودب لحد ما وصل للصف، النبي عليه الصلاة والسلام متر صلاة ولا صحاها، زادك الله حرصا ولا تعود، كلمة ولا تعود الشراح اختلفوا فوقها، ولا تعود لمثل هذا الفعل، أو ولا تعود لا تعود صلاتك لأنها صحت، الاثنين كله يدل على صحة الصلاة، لا تعود معناتها الشغل فيه كراهة ما دارين زي ده، أو لا تعود الصلاة إعادة ما في، ما أنا بقت مباحة مطلقة. أو شفت لك فرجة، فرجة لو شفتها وإنت في حالة بتاعت الجلوس، قال مش تقوم تتحرك تمشي لها وإنت جالس، تخلي إلا بعد ما تقوم، لا تقوم تاني تمشي لها لقدام، أنا مشيت لقدام لقيت لي فرقة من الصف الأول ليه صف التالي، ما في حاجة. الشيخ قال صفين، الشارع يقول حتى ثلاثة صفوف ما في مانع من ذلك، أو فرجة أو دفع إمار، ها ديك المسافة في مدوحة بقادي المفروض يمر المار ده، ما مر بها ودار يمر بينك وبين شنيع خلنا محل السطرة، قال تمشي لقدام عشان شنو تقفل له عشان يروح بيغادي، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام دي حيطه قدامه وهو بيصلي، ده شنو صقل الشغلانه يا اخوانا، شنو الحيوانات زي دي اللي بتجي تقطع قدام المصلي، الشيطان هو اللي بيحركها حسب مين ما تبدا تصلي، حسب الشيطان بيجلس لك الجدار تجي كوك كوك كوك كوك بس عشان تقطع، حسب الولد قاعد بيغادي حسب بس ينزل الشيطان عشان يجي شنو، بس خيط لك انت اللي صليت وما في شيء قدامك، تبقى في قدامي حيطه طوالي الصخر جدائر يمر بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام، فدمع عليه الصلاه والسلام اسرى دار يسرى الحيطه والصخر الاسرى صبغوا للحيطه نصبا عن شنو قفل له الشيطان ما لقى اي حاجه تعبان وقع علينا. طيب أو كمشي صفين لسترة أو غرجة أو دفع مار، ممكن تدفع المار ذكرناه بالأمس في الحديث، أو ذهاب دابته ممكن أنت في الصلاة الدابة بتاعت الدار تروح مشكلة كراهج. طب ايش طوالي ليه مساحة شنو زي بتاع الصف الأول والصف الثاني للصف الثاني سواء كان اليمين أو شمال أو بتجمع أي جهة وما ممكن تمشنو تثبتها وإنت في الصلاة والصلاة تطول إلا كان كثرة الأفعال تستعرف الصلاة من جديد. أوضح بدابته لكل ما فيه سجود إلا إن بجنبه في واو ولا ما في وإن بجنب أيوة هنا عامله إن بس فقط لا بد يكون وإن بجنب أو قحقرة. الشيخ خليل هنا كاتب قحقرة بالتاء الشارع بيصور يقول تكون قحقرة بالألف نهاية هون الألف بتعليها المعرجة كان ما يكون بالتاء يكون بشنو ما يكون بالتاء المربوطة اللي هي السكتة كان يكون بياء المعرجة قحقرة كده زيدا التقهقر ما قلنا التراجع. وفتح على إمامه إن وقف دبر جائز وما فيه سجود الإمام ماشي ووقف وقف ها كان وقف واحد من اثنين يا انتظر الفتح يا ما انتظر الفتح كان انتظر الفتح تفتح له ما انتظر الفتح انت بتجشنه انت بتوريه وهو بيعود داير يعود المحل ما بتسمع ولا بيسمع شوف انت بتقرا وبيقرا لا بتسمع ولا بيسمع الا كان واحد منكم رفع صوته كثير شكله شنو بس بيقرا لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين سكت انا تقول له شنو اللي ما يقولك تحت الشجرة سكوته داير يسمع لو تجي لقد رضي الله عن المؤمنين بس لقد رضي الله عن المؤمنين اللي ما يقولك تحت الشجرة انت بتقول هو بيقول ما بتسمع وما بيسمع يلا الصوتين لو ان الدارما ما بتسمع وقالينا ايوه كان فتح على امامه ان وقف وصد فيه لتثاؤب ونفث بثوب لحاجة في كل أشياء ما فيها شنو قلنا ما فيها السجود الواحد يصد خشمه لما يجي دار الصعب يلا يشيل التوب يعمل في الخشم ما في حاجة ونفث بثوب الإنسان عشان ما يطلع الحروف لأن الحروف بمثابة الكلام ده كله إذا كان الشدة دعت الحاجة إليه في حاجة تشبه جائزة نعم كتنحن هن والمختار عدم الإبتال به لغيرها بس بيقول كتنحن واحد بيصلي ودار يدي لزول إشارة بيقول هناك واحد منتظر نقول ما اسمع ده يعرف أنه في حاجة التنهد لحاجة ما بيبطل الصلاة وما فيه سجود والمختار شنو أدب الإبتال به لغيرها لغير شنو الحاجة لغيرها شنو لغير الحاجة لغير الحاجة يعني هو بحاجة ما فيه حاجة وما فيه سجود تم لغير الحاجة شنو بعدين قال يبطل الشيء المختار ما يبطل واقع لنا وتصبيح نعم بالجمع هنا ماشين لغيرها وتصبيح رجل أو امرأة لضرورة سبحان الله في حالة السهو رجل صبح أو امرأة صبحت ده كل شنو مباح يجوز ما بيبطل الصلاة ولا يوجد سجود السهو وكلام لإصلاحها بعد سلام مرضو نتين حاجة أيوة كتنهن هن طيب فلا نتين هن يا لضرورة وشنو تاني بيقول أيوة ولا يصفقنا هنا بس هنا جايب لي برا من المتين طيب بيقول ولا يصفقنا ده مختار المذهب المالكي معناته شنو يا اخوانا النساوين ما يصفق دين حملوا لفظة شنو يا اخوانا والتصبيح للنساء دينك ما جعلوا أن النساوين يسبقوا قالوا لشنو للذنب نسيت الحتة دي أخونا ذكرناها في الشرح وقالينا يعني الناس اختلفوا المذاهب الثانية أخذ شنو الرجل يقول سبحان الله الإمام فيهم فيهم ما فهم تقول ترك خلاص فيهم أنت في الركعة الثالثة بقت لك ركعة أنا ما أعرف اللغة العربية الفصحى بالدارجة إنك ركعتين بقت لك ركعة بالدارجة تكلموا الصلاة صحيحة شيء والدارجة هذا كله عربي ولا أجنبي عربي يقال جوا الصلاة ولا برا الصلاة جوا الصلاة يقال ما بيعني بس وقال جوا الصلاة نسوي خطبة على جمعة تسوي خطبة كله على جمعة الصلاة صحيحة يلا زينا طيب قال شنو التصفيق عندنا شنو أخوانا للذنب معناته شنو أخوانا التسبيح للرجال والتسبيح للنساء سواء دول قالوا التسبيح للرجال والنساوين ما داري نسمع صوتهم عشان كده قال شنو يصفقوا كده زينا طيب عشان كده هنا جاء لك الفقه المالكي على هذا وكلام لإصلاحها بعد سلام برضو كلام لإصلاحها بيبسط حد الزل اليدين ها اتكلموا قبل السلام ولا بعد السلام أقصرت الصلاة أم نسيت لم أنسى ولم تقصر كما يقول ذو اليدين هاي خمسة كلمات أو إشارة كده بإشارة ستة يعني قالوا الكلام اللي بيدوب بين الإمام وقوم المتناول الحديث انت يا شخص صليت ركعتين ما يكون كلام كثير قد جيت وتدج زينا سجزارة وديني وديني وديني ناس الطماطم وديني وديني خلاص الصلاة راحت خلاص لكن الكلمات ما يفوت شنو أقصرت الصلاة أم نسيت لم أنسى ولم تقصر كما يقول ذو اليدين نعم ستة كده كلمات وقع ده اسمه شنو كلام يجوز ولا ما يجوز بس ده عشان كده قال لإصلاحها بعد شنو بعد سلام انت بتصبح لهم فيهم خلاص ما فيهم حتى شنو تكلموا جميل ورجع إمام فقط لعدلين إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا يلا الإمام لا من صبه له يكون أحيانا عنده يقين أن صبه له هم اللي بجنوا ساهين ما هو الساهين ذول متمكن في استحضار لمعاني الصلوات اللي هو بيصلي طيب حصل اختلاف بينه وبين المصلين دي قال الصلاة زادت أو نقصت قال يرجع لنفرين لأن النبي عليه الصلاة والسلام وفي القوم أبي بكر وعمر فهابا أن يكلماه قال له أكما يقول ذو اليدين سأل نفرين حتى شنو يترحوا بيه ده من جملة أدلة العشائرة لأن أخبار الصفات يقول شنو الأهات فيها يجوز ولا ما يجوز لا يجوز ده في حكم فرعي في الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذو اليدين قال النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتمد قوله لا من سأل انت صحيح صليت ركعتين طيب حتى شنو صلى طيب تجي شنو يا اخوانا واحد يجي يقول لك ما ورد انه شنو ربه عنده صدر وربه عنده ذراع وربه عنده الاهوال ورب كلها اثبتوها شنو يا اخوانا حشوية الحنابلة باخبار الاحاد معظمها اكثرها شنو كلها اسرائيليات وبعدها كمان شنو نحطوها نحت مش شنو بالقدوم تعرف قدوم هذا خشب ده يلا سووا بالقدوم بزينا مصنوع صناعة دي صناعة دي طيب ما تستغرب ليه مسألة اتطردت هنا شو كتاب أبو يالا الفراء الحملي بيسموه شيخ الإسلام اسمه إبطال التأويلات جايب حديث الشاب الأمرد ورواه فلان ورواه فلان كتابه عنده كم عنده 1000 سنة قاعد معنا طيب 1000 سنة وجايب حديث له أنه ربه على صفة شنو يا أخوانا شاب أمرت يلا بعد سنة 1000 سنة بعد 300 سنة 400 سنة جايب ابن تيمية يلا أيد وحشد وفلان رواه وفلان رواه وفلان رواه، يعتمد الرواية. طيب نفعل، خليكم انتوا، خليكم من الجمهور، انتوا بتقول الرواية صحيحة، الألباني يقول فوق قال ما صحيحة، عثمان الخميس ها من الزعماء في أرض الهناية اسمها شنو الكويت قال الحديث ما صحيح. طيب يا هودي حصل فيديوهات فلان وفلان منهم شنو أو حصل يتحدث، أي إنه من صفة الله عز وجل، إنه من صفة الله، الحديث روي. يا أخي علماء الأشاعرة والما تريدين يا أخوانا، بفضل الله عز وجل في الأمة المحمدية مما نزل القرآن ما في عالم منه، أنت بتقول روي، الرواية بتاعت الدنيا كلها رواها يا أخي، رواية كده ما رويناها ما في، ما في رواية ما رويناها. لكن هل صفات الله عز وجل مجهولة بحيث ما ثبتت في القرآن وما ثبتت في السنة النبوية مطهرة ولا يعرفها الصحابة، بس إلا يجي واحد فلان فلان فلان بس يكون كده أحد يا شيخ، وحكم شرعي ما في في القرآن ما في في السنة إلا جابوا فلان فلان ما بتقبلوا به، فكيف تقبلوا به في الأسماء والصفات؟ وفي النهاية شنو الحديث؟ موضوع مكذوب. يلا كده يا حزينة، خبر الواحد لا يبقى، عشان كده شنو يا اخوانا؟ لانه صوت ظني وصفات شنو قطعي، ده ما كلام بتاعكم بتاع الاشاعره، ده كلام القران. وين في القران؟ ان الظن لا يقني من الحق شيئا. خبر الاحد ظني ولا قطعي؟ ظني، واحد سهو واحد حسنه واحد دعه والثالث كذبه، واحد رواه لنفس واحد رواه لنفس آخر واحد شك فوقه شنو اسمه ظني. طيب وصفات الله عز وجل شنو؟ ها هي حق الحق، والظن لا يقني من الحق شيء، دليلنا من القرآن والسنة والعقل. اللقمة واضح ولا لسه؟ لا لا لا لا أبو يا لا لا لا لا لا لا ما ياهو صاحب المصطفى براه ده براه ده حنبلي غالي في الهناية ده هو جاي في كتابه قاعد في كتاب شنو يا أخوانا في كتابه أنه رب على صفة شاب أمرك وأنه لمن خلق العرش ردت فوقه على قفاه وشال كراء اليمين وخطاه فوق الشمال قاعد الكتاب ذاته قاعد معنا ومن بعد علم مغمدة وأدبار يقول لكم كتب العقيدة التي ينبغي أن تقرأ وأن تدرس لها الكتاب تتعلم منه العقيدة رب على صحة الشاب الأمر مخ مركب بوين ما تدري بينما يوم واحد ما قال للناس اقرأ كتب الإمام أبو ما تريد أبو ما أبو منصور الماتريدي يوم واحد ما قال لهم أبو منصور الماتريدي فسر القرآن من البقرة حتى الآن مطبوع اسمه تأويلات أهل السنة والجماعة إنه 1200 سنة ما في آية بتاعت عقيدة إلا وقف فوقها وذكر ما بيجيبه ما عجبه. طيب هو من السلف شنو المذكوري أبو منصور الماتريدي معاصر لمن يا أخوانا؟ معاصر لناس البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. السلف هجة أي السلف هجة ده واحد منهم ما نتوقع تجيبه. مالكم كتب الأشعري كلها الأمهات يشيلوها ما يجيبوها ما يجسوها إلا يصدر لك يقول لك كتاب الإبانة، وكتاب الإبانة النسخ كلها مزورة كما قال ابن عساكر قبل 950 سنة. يلا نرجع لكتابنا ونخلي ذاك. ها وكلام لإصلاح هاشنو بعد السلام جائز، لكن ما يطول ما يفوت مثل الكلمات الجامعة. ورجع إمامه فقط لعدلين إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا، هم تيقن بأنه سلم لهم السهو. الناس خلف قلوبك كبير كتار ولا عندك يقين، تترك يقينك وعشان تصير الناس ما في مالي زي الإنسان شنو قلنا ما يقلق مهرابا لمصر ولا لحمد عاطس أو مبشر وندب تركه. المصلي إذا كان حمد لعاطس شوف يا أخوانا أو ذات بشاعة بشر بها أو سمع خبر كعب وقام استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون ده كل لا سجود عليه، لكن يندب له أن الألفاظ ما يجيبه لا الحمد هو اتس قال الحمد لله مكروه او بشاره سمع النزول قالوا كيت كيت كيت كيت بشاره او سمع مصيبه يلا قام قام كلمه بتاعت البشاره الحمد لله او انا لله وانا اليه راجعون ترك افضل لكن لا توجب لا قبل ولا بعد ولا لجائز كإنصات قل لمخبر وترويح رجليه وقتل أقرب تريده وإشارة لسلام أو حاجة قال ولا لجائز يعني أن أي فعل من الأفعال الجائزة كان فعلته ما بيجيب قبل السلام ولا بعد السلام زي شنو الجائز كإنصات لمخبر ها كإنصات قل لمخبرين في أثناء الصلاة أسمع أنت عارف الليلة في شنو أي بس صنت كده حبة عشان يسمع في شنو ها هنا شنو ما بيجي قبل الصلاة وترويح الصلاة ترويح الرجلين في الصلاة يميل لي دي يميل لينا والله يجوز أن التميل على واحد إلا كان شنو أخوانا ضرورة طول القيام ده الترويح وقالنا ما أنا دائما ترتكز أنا كم قرعين واحد ولا اثنين بس كونت عملت مرة في دي والتالي في دي ما أنا روحت دي لدي رجليه وقد لأقرأ إن تريده جائز وإشارة جنيه لسلام أو حاجة إشارة لسلام إشارة لسلام باليد أو شنو إشارة لحاجة أجي أقول خط الحاجات دي أدى إشارة كل ذلك لا يوجب السجود ولا على مشمت ها برضو الزول اللي رد على مشمت قال ما يجوز مكروه لكن ما بيجب له يا أخوانا سجود السهو طيب قال كعنين اللي وجع واحد مصلي نحن جينا تتمينا هاي ما خلاص كعنين اللي وجع دي ما حتى أخذنا الرويصة بتاعتنا أخذناه يا غادي ولا شنو تميناه دي ما تميناه